أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. لا يزال الكلام في الفصل الثالث، نظرات في بعض كتب الحديث، وبالخصوص الكلام في كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الأقدم الشيخ الصدوق رضوان الله عليه. تعرضنا في الدرس السابق إلى ترجمة الشيخ وإلى أهمية هذا الكتاب، وذكرنا نقطتين اعتبرها المصنف من النقاط المهمة التي يجب على المراجع الاطلاع عليها والإحاطة بها. بقيت نقطتان لنا نتعرض لها تباعا. النقطة الثالثة هي الأدلة التي ساقها البعض لإثبات صحة هذا الكتاب. ذكرنا سابقا عندنا أدلة عامة استدل بها البعض لإثبات صحة مجموع الكتب الأربعة، وعندنا أدلة خاصة تمسك بها البعض لإثبات صحة هذه الكتب كتاب من لا يحضره الفقيه. تمسك البعض بقضيتان، أو بتعبير أدق بعبارتين وردتا في مقدمة الكتاب. العبارة الأولى هي قول الشيخ الصدوق: ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه. يقول أنا لما كتبت من لا يحضره الفقيه لم يكن غرضي أن أجمع الروايات، لا، يقول هذا كتابي مو كتاب جمعي تجميع روايات. زين، ما هو قصدك؟ بل قصدت إلى إيرادي ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره. إذن الصدوق في مقدمة الكتاب ذكر هذه العبارة، أن هذا الكتاب فقيه من لا يحضره الفقيه ليس كتاب تجميع روايات، بل هذا الكتاب يحتوي الأحاديث والفتاوى التي يفتي بها الصدوق ويحكم بصحتها ويعتقد أنها حجة بينه وبين الله. البعض تمسك بهذه الرواية بهذا الكلام عفوا الوارد في المقدمة، وقال أن كل ما في كتاب من لا يحضره الفقيه صحيح من الجلدة إلى الجلدة، والدليل كلام الشيخ الصدوق. قال إن العبارة المذكورة صريحة في أنه لا يذكر إلا الأحاديث الصحيحة، ومعه فيلزم الأخذ بكل حديث مذكور في الفقيه. زين، الآن عندنا إيرادات على هذا الاستدلال. أولا ذكرنا سابقا أن معنى الصحيح والحجية عند المتقدمين تختلف عن الصحة والحجية عند المتأخرين. الآن لما تقول حديث صحيح تريد من الصحة ماذا؟ يعني أن هذا الحديث سنده رواته من الثقات العدول الإمامية، وقد تقرر في علم الأصول حجية خبر الثقة. الصحة عند المتقدمين كما قلنا مرارا وتكرارا تختلف. قلنا الصحة عندهم أعم من صحة السند، فهي تشمل الحديث الصحيح سندا وتشمل الحديث الضعيف سندا، لكن هناك قرائن تعضده فيصحح بالقرائن. هم يريدون من الصحيح عند المتقدمين الحديث الذي مضمونه حجة يعمل بها، هذا هو مراد من الصحيح. زين، احنا نسأل الآن، الشيخ صدوق قال افتي به احكم بصحته اعتقد في انه حجة، هذا يعني هل يقصد الشيخ الصدوق من هذا الكلام ان كل رواياته الواردة في من لا يحضره الفقيه رواها الإمامية العدول الثقات؟ جواب لا، بل يريد معنى الصحة عند المتقدمين، يعني هذه الأحاديث أنا قام عندي الدليل على صحتها. شنو الدليل؟ قد يكون صحة سند، قد يكون صحة مضمون، قد تكون قرائن أخرى أصلا لا نعلم بها. وقلنا سابقا ربما هذه القرائن لو اطلعنا عليها فلا تكون حجة. إذن من هنا نعلم أن تصحيح الصدوق لأحاديث كتابه لا يكون ملزما لنا، لأن مباني التصحيح تختلف، بل لا يستفاد منه حتى وثاقة الرواة، لأنه ذكرنا أن الصحة معناها أعم. قال ويرده أن الصدوق وإن التزم أن لا يذكر إلا الخبر الصحيح، إلا أن الصحيح في مصطلح المتقدمين غير الصحيح في مصطلح المتأخرين. ليش؟ فهو في مصطلح المتأخرين عبارة عن الحديث الذي رواته عدول إمامية، بينما في مصطلح المتقدمين عبارة عن كل حديث يجب العمل به ولو لبعض القرائن المحتفة به والموجبة للإطمئنان، ربما يصحح بالقرائن، حتى ولو فرض فسق رواته وعدم وثاقته. وإذا كان هذا هو مقصود الصدوق من الخبر الصحيح فلا يكون ذكره للخبر في كتابه مستلزما لحجيته علينا، إذ لعل تلك القرائن لو اطلعنا عليها لم توجب لنا الاطمئنان، وهذا ذكرناه سابقا. الآن قضية أخرى، هذا مضافا إلى أن للصدوق طريقة خاصة في تصحيح الأحاديث. كيف؟ وهي أن كل حديث صححه شيخه محمد ابن الحسن ابن الوليد فهو صحيح عنده، وكل حديث لم يصححه شيخه فلا يكون صحيحا عنده. الشيخ الصدوق صرح في أكثر من مورد أنه يقلد شيخه ابن الوليد في تصحيح الأحاديث. طبعا هذا يرد عليها كلام، يعني هو لا يقلده في نفس تصحيح الأحاديث، إنما ظاهر كلام الصدوق أنه يقلده في توثيق وتضعيف الرجال، يعني من روى عنه ابن الوليد الصدوق يروي عنه، من طعن فيه ابن الوليد الصدوق يطعن فيه، هذا مراد. وقد صرح بهذه الطريقة في بعض الموارد، ومعه فكيف تكون شهادته بصحة أحاديث كتابه موجب لاعتبارها في حقنا؟ احنا لو سلمنا كلامه تام، صدوق مجتهد عالم ومراجعنا مجتهدين علماء، بالنهاية لا يقلد الصدوق في هذا. نعم لو وثق راوي قوله حجة، أما يصحح خبر هذه مسألة اجتهادية، هو له رأي وغيره له رأي. احنا مو مثل عامة، قال مثلا فلان بصحة كتابه كلهم قلدوه، لا، احنا باب الاجتهاد مفتوح، احنا ننظر الأدلة التي استدل بها الصدوق على صحة أحاديثه، هل هذه الأدلة قائمة عندنا تجعلنا نطمئن بها نقبل كلام، أما إذ هذه الأدلة أصلا ما نعرفها على أي أساس سنقبل كلام. الكل يقبل كلامه ويرد، العبرة بالدليل إلا المعصوم عليه السلام. غير المعصوم كلامه لا يقبل إلا إذا كان مقرونا بدليل. فلذلك حتى لو قلنا الصدوق صحح كل كتاب زين، خير، هو صحح الكتاب، نحن في نظرنا ليس بصحيح، فيه أحاديث غير صحيحة، لا يضر، بالعكس هذا تجميد للعقول. يعني هو قال نعم لو المعصوم قال الكتاب صحيح قضية أخرى، بس هذا عالم. هذه النقطة أو هذا العبارة الأولى التي تمسكوا بها، وهو تصريح الصدوق بصحة أحاديث كتابه. العبارة الثانية ولعلها هي الأهم، قال ذكر الصدوق في مقدمة كتابه عبارة أخرى غير العبارة المتقدمة، وهي قوله وجميع ما فيه في هذا الكتاب مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، مثل كتاب حريز بن عبد الله وذكر الأسماء. يعني قال هذا كتابي حديثه من وين؟ أخذتها من كتب مشهورة، مشان أصلا لا تحتاج إلى سند، وعليها المعول، يعني هذه الكتب مشهورة بين الناس وكل الناس يعتمدون عليها، وجاب قائمة كتب ذكرها في المقدمة. شو يقول؟ طبعا احنا ذكرنا أن الصدوق يذكر اسم الراوي عن الإمام مباشرة، ما يذكر السند، يقول هذه الأحاديث كلها أخذتها من كتب مشهورة. وإحنا البعض ذكرنا أن الشهرة فيها كلام، هل الخبر الضعيف تشبه الشهرة، سواء كانت شهرة فتوائية شهرة روائية أم لا. البعض تمسك قال بما أن هذه الكتب مشهورة هي من الأصول الأربعمائة، والأصول الأربعمائة نقحها الأئمة عليهم السلام، وقسم منها صححه الأئمة مثل هذا الكتاب، مثلا كتاب حريز بن عبد الله السجستاني الإمام الصادق أمضاه، كتاب عبيد الله بن علي الحلبي الإمام نص على صحته، قال بما أنه أخذ الروايات من هذه الكتب فإذن هي روايات صحيحة، فقالوا إذن هذا الكتاب كل ما فيه صحيح. إن أحاديث الفقيه ما دامت مستخرجة من كتب مشهورة وعليها اعتماد الأصحاب فلا تبقى حاجة إلى وجود طريق صحيح بين الصدوق وصاحب الكتاب الذي ينقل عنه الحديث. أجل نحتاج إلى طريق صحيح بين صاحب الكتاب والإمام، وقد تقدمت الإشارة إلى الرأي فيما سبق، رأي السيد البروجردي وناقشناه سابقا في بحث مشايخ الإجازة إذا تذكر، ويرد الرد على ذلك. أولا قلنا الصدوق يذكر أن كل من ابتدأ باسمه السند فهذا صاحب كتاب، هذه الدعوة. وبما أنها دققوا معي في الاستدلال، الصدوق في الفقيه لا يذكر السند كامل، يذكر الراوي المباشر عن الإمام أو صاحب الكتاب زي. وهذه الكتب اللي أخذ منها هذه الروايات مشهورة، إذن لا نحتاج سند بين الصدوق وبين صاحب الكتاب أو بين الراوي عن الإمام، يصير النقاش فقط في هؤلاء. وبما أن هؤلاء ثقات أصحاب الكتب والذين هو على إمة، إذن كل هذه الأحاديث صحيحة وأي أصلا مستغنية عن بحث السند لأن الكتب مشهورة. المصنف قال هذا الشيء أي أصلا غير ثابت، دعوة الصدوق هذه غير ثابتة. ليش؟ قال إنما ذكر يتم على تقدير افتراض أن كل من ابتدأ الصدوق السند باسمه فقد أخذ الحديث من كتابه، وهذا غير ثابت، فإنه لم يصرح في مقدمة كتابه أو في المشيخة بذلك، ما قال أني أروي على عن أصحاب الكتب مباشرة، لا، قسم من الروايات يذكر الراوي عن الإمام، ونقطع أن هذا الراوي عن الإمام ما عنده كتاب أصلا، فما نعرف هذا الرواية من أي كتاب أخوه. قال: ومما يؤكد عدم التزام الصدوق بذلك ذكره في المشيخة طريقا إلى إبراهيم بن سفيان وإسماعيل بن عيسى وأنس بن محمد وجعفر بن القاسم وغيرهم، والحال عدم وجود كتب لهم بقرينة عدم ذكر النجاشي والشيخ لهما في الفهرس الموضوع لاستعراض الكتب. يقول الصدوق ذكر طرق إلى مجموعة من الأشخاص، هؤلاء ما عندهم كتب. طبعا كلام الشيخ متام، ليش؟ ما الذي يدرك أنه ما عندهم كتب؟ نعم هو استند أن النجاشي والطوسي لم يذكر هؤلاء، الشيخ النجاشي والطوسي ما لم يستقصوا كل الرواة، خصوصا هذه ملاحظة مهمة جدا، الشيخ الصدوق يتميز عن غيره من المؤلفين والمحدثين بأنه كان رحالا. نذكرنا الشيخ الصدوق سافر في طلب الحديث، هو طبعا من قم، ذهب للري، ذهب إلى مشهد، ذهب إلى العراق، ذهب إلى المدينة، ذهب إلى مكة، ذهب إلى البصرة، وينص: حدثني فلان في مكة، حدثني فلان بالمدينة، لقيت فلان ببغداد. فهو أخذ لفة طويلة، مثلا ذهب إلى استراباد، ذهب إلى طبرستان، تنقل الشيخ الصدوق. فلذلك هذه المشكلة، كثير من رواة الشيخ الصدوق في نظرنا مجهولون، لأن النجاشي والطوسي فقط 95% من الرواة الذين ترجموا لهم إما من بغداد أو من قم فقط، والبقية الشيخ الصدوق بعد أن كتب هذه الكتب، الشيخ الصدوق عنده كتاب رجالي خاص فيه. المشكلة أن هذا الكتاب الرجالي ضاع، وإلا لو ما ضاع هذا الكتاب كان يصير واضح عندنا إنه هذا ثقة، هذا مو ثقة، هذا. فالكلام اللي ذكره الإيرواني غير تام، لما بأي وجه قطعت بأن هؤلاء لا يوجد عندهم كتاب؟ مو معلوم. نعم أنا أسلم أن الصدوق لم يلتزم بهذا، نعم، لكن إنه هذا دليل لا. الثاني نعم، بل إن الصدوق ذكر طريقا إلى أسماء بنت عميس، والحال أن من البعيد وجود كتاب لها. نعم فعلا أسماء من المستبعد جدا وجود كتاب لها، طبعا لا نقطع بعدمه، لكن أمر جدا مستبعد أن يكون لها كتاب، وإلا كان نقل واشتهر بين الناس. وأكثر من هذا، قد يذكر الصدوق في المشيخة طريقا إلى رواية معينة خاصة، كالرواية التي تنقل مجيء نفر من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وآله، ما يذكر طريق إلى كتاب، لا يذكر طريق إلى رواية. إذن هذه الروايات الموجودة في الفقيه ليست مأخوذة من هذه الكتب، قسم منها مجرد روايات سماعية. الحين بيجي باعتراض، إن قلت إذا لم يكن من ابتدأ به الصدوق السند له كتاب، فكيف قال جميع ما فيه مستخرج من الكتب المشهورة؟ يقول هو يقول يصرح جميع ما فيه، هو يقول جميع ما فيه، انت كيف تقول انه لم يأخذ من الكتب؟ قلت لا غضاضة في التعبير المذكور، فبالامكان ان نفترض ان ابان ابن تغلب يبتدئ الصدوق به السند وليس له كتاب، وانما اخذ حديثه من كتاب شيخه محمد بن الحسن بن الوليد، وكتب شيخه وإن كان مشهورا ولكن أقصى ما يستلزم ذلك هو عدم الحاجة إلى طريق صحيح بينه وبين كتاب شيخه، لا بينه وبين من ابتدأ به السند، وهو ما دي مواضحة العبارة عندي الظاهر، وهو سيان. يعني يقول هذا الكلام لا ينافي تعبير الصدوق. نعم قد يكون أخذ الرواية من كتاب مشهور، مثلا من كتاب من كتب أبيه ابن بابويه أو من كتب أستاذ ابن الوليد، لكن لما ابتدأ بالسند ما ذكر السند كامل، ذكر فقط الراوي عن الإمام. عندما ذكر الراوي عن الإمام مو بالضرورة أنه هذا الراوي له كتاب مشهور، لا، الكتاب المشهور هو الذي نقل منه، أما هذا الراوي ممكن أصلا ما عنده كتاب. ثانيا، وهذه استفدناها من أستاذنا الشيخ عباس الله يرحمه، قال الشيخ الصدوق كتب المقدمة قبل أن ينهي الكتاب، يعني الظاهر أول شيء كتب المقدمة ثم كتب الكتاب بخلاف الكليني. فما المانع أن نقول أن الصدوق لم يلتزم بكلامه، لم يلتزم بما ذكره في المقدمة؟ شنو المانع؟ إما متعمدا مثلا ضاقت عليه بعض الروايات وجدها في كتب مشهورة، أو نقلها سماعا، أو لا سهوا، مو معصوم خب الصدوق. والدليل على هذا وجود بعض الروايات المتعارضة في الكتاب، وبعض الروايات التي ربما أجمع على تضعيفها. يقول لا مانع في هذا الشيء، قد يكون الصدوق ذكر هذا الكلام لكنه لم يلتزم به، لا يوجد لا مطعن على الصدوق ولا مطعن على من يقول هذا الكلام. طبيعي الإنسان كتاب مثل من لا يحضر الفقيه يحتاج وقت طويل يكتب، افترض مثلا سنتين يكتب الكتاب، كتب المقدمة اليوم بعد 8-9 شهور ما صار يلتزم بما ألزم به نفسه في المقدمة، فلا إشكال في الموضوع. هذا أولا. ثانيا، كل هذا قد النقطة الأولى. ثانيا، إن شهرة الكتاب والتعويل عليه لا يغني عن الحاجة إلى طريق معتبر، إذ قد يكون للكتاب نسخا متعددة، في بعضها زيادة أو نقيصة أو تحريف. ذكرنا احنا فرقنا سابقا بين شهرة الكتاب وشهرة النسخة، نفرق. في بعضها زيادة أو نقيصة أو تحريف، فإن شهرة كتاب والتعويل عليه لا يساوق انتفاء الاحتمالات المذكورة. فالكافي مثلا في زماننا هذا يصدق عليه أنه من الكتب المشهورة التي عليها المعول، ولكنه لا يعني ذلك صحة جميع نسخه ومأمونيتها من الزيادة والنقيصة. مثلا نجيب مثال عملي، في كتاب للسيد الخميني اسمه كشف الأسرار، هذا الكتاب مشهور ونقطع بنسبته للسيد، إلا أنه إذا ترجع الآن الكتاب مطبوع طبعتين، طبعة سليمة وطبعة محرفة ومبدلة، طبعة ترجمة أردنية وطبعة ترجمة عراقية، يعني مترجم عراقي. الكتاب نسلم بنسبة الكتاب وشهرته، بل نقول ربما الكتاب المطالب التي فيه كلها صحيحة، لكن النسخ تختلف. الآن أنا لما أفتح لك الترجمة الأردنية أقول لك هذا صحيح الكلام، تقول لي لا، هذه النسخة فيها خلل. فيقول نعم، الشيخ الصدوق التزم في المقدمة أنه لا ينقل إلا عن الكتب المشهورة، لكن الكلام من النسخ التي كانت عند الصدوق هل هي مشهورة أم لا؟ ومع التسليم بما ذكرناه نكون بحاجة إلى طريق معتبر يثبت من خلاله صحة النسخة، بأن يقول الشيخ الصدوق أن شيخي قد أجازني رواية نسخة معينة من كتاب حريز مثلا، وشيخه بدوره قد أجاز شيخه حتى تصل سلسلة إجازات الثقات إلى حريز. حريز السجستاني، مو حريز الحمصي، حريز بن عبد الله السجستاني ثقة من الشيعة الإمامية. حريز بن عثمان الحمصي ناصبي خبيث، انتبهوا. فحريز نفسه لا بد قد دفع نسخة معينة من كتابه إلى ثقة وأجازه روايتها، وهو بدوره دفعها إلى ثالث وأجازه روايتها، وهكذا حتى وصلت إلى الصدوق. الرد الثالث والأخير قال: إن شهرة الكتاب والتعويل عليه لا تعني التعويل على جميع أحاديثه بدون استثناء، وإنما يعني أن التعويل عليه هو الطابع العام، يعني صحة مثل ما ذكرناها، صحة في الجملة وليس بالجملة. فكتاب الكافي مثلا يصدق عليه أنه من الكتب المشهورة لدى الشيعة، يصدق عليه وعليها المعول، بيد أن ذلك لا يعني صحة جميع أحاديثه والعمل بكل واحد منها. يقول سلمنا كتب مشهورة ونسخها مشهورة وعليها المعول، يقول هذا ما يعني إنه إحنا نلتزم بهذا الكتاب حديثا. الكافي مثلا، الكافي عليه المعول عند الشيعة، ورد أنه ما كتب كتاب في الإسلام مثل الكافي. تأخذ بكل حديث في الكافي؟ الجواب لا. إذن هذه الوجوه منها ترد دعوى صحة كل ما ورد في كتاب من لا يحضره الفقيه. طبعا استدلوا بأمور أخرى إلا أنها مناقشة، منها أنه أن الطائفة تسالمت على أن هذا الرجل يلقب بالصدوق، أنه ولد بدعاء صاحب الأمر، وهذه الأمور لا تفيد، هو صادق في نفسه لا يكذب، لكن ما المانع أن ينقل عن أحد يظن أنه صادق وذاك شنو؟ كذب، لا ينافي هذا الصدق. النقطة الرابعة والأخيرة يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.